بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه المشكور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسوله. ثم أما بعد، فمن لطائف ابن القيم رحمه الله يقول: لا تحسب نفسك عندما يسوق الله إليك ويقدر الله لك عملاً صالحاً من الأعمال الصالحة، لا تدل على ربك بهذا العمل، لا تظن أن نفسك هي التي ساقتك وحدها إلى فعل الخيرات، لكن الله جل وعلا هو الذي أحبك فألهمك رشدك وساقك إلى فعل الخيرات. لا تحسب أن نفسك هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، بل اعلم أنك عبد أحبك الله فألهمك فعل الخيرات، فلا تفرط في هذه المحبة فينساك. مرة أخرى، لا تحسب أن نفسك هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، بل اعلم أنك عبد أحبك الله فألهمك فعل الخيرات، فلا تفرط في هذه المحبة فينساك. إذا وفقك الله لعمل صالح فاذكر نعمة الله عليك في هذا التوفيق. إن أنعم الله عليك بنعمة فألهمك شكرها، فاعلم أن نعمة التوفيق للشكر أعظم من النعمة الأولى التي أنعم بها عليك. نعمة التوفيق لشكر هذه النعمة وحمد الله جل جلاله عليها أعظم من هذه النعمة ذاتها، ولا تزال نعم ربك تترأ وتتتابع وتتزاحم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفور. الشدائد تحيط بنا في زمننا هذا، لا تكاد تنقضي شدتنا حتى تتهمنا بعدها شدة أخرى، والفتن تترأ وتتتابع، لا تكاد تنقضي فتنة حتى تتهمنا فتنة أخرى أعظم، فتن يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة فيقول هذه مهلكتي، فتنقشع تأتي أخرى بعدها فيقول هذه، ثم تنقشع، وهكذا الثواني والثواني والروابع. ونسأل الله العافية وحسن الخاتمة. وثمة معالم ينبغي أن نستهدي بها عندما تنزل بنا الشدائد وتتابع علينا. يعني أولا، عندما تضيق وتستحكم حلقاتها لا تفكر في كيفية الفرج، فإن الله جل جلاله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه بشكل لا يخطر على ذلك. عندما أراد الله جل وعلا أن يخرج يوسف من السجن، ما أرسل صاعقة لكي تدمر عزيز مصر، ولا أرسل صاعقة لكي تحطم أبواب السجن ليخرج يوسف، إنما تسللت رؤيا في جنح الليل إلى عزيز مصر: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، سبع سنبلات الخضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعلمون. فكانت هذه الرؤيا سببا في احتياجهم الى علم يوسف الى ما علمه الله اياه من تاويل الاحاديث كان سببا في خروجه من السجن. فاعلم ان يد الله تعمل لكنها تعمل بطريقتها الخاصه. وكلما اشتدت عليه المحنه كلما اشتد رجاؤك في الفرج وحسن ظنك بربك جل جلاله فكلما اشتدت المحنه قرب الفرج حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انه كذب جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصكم عبرة لكم. من المعالم كذلك أن توقن أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ونحن محظوظون، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا تدبر لك أمرا فأول التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، نحن أولى بك منك. أحسن الظن بربك واعلم أنه ما منعك إلا ليعطيك، وابتلاك إلا لكي يذكرك به ويردك إليه ويحشدك ويحشدك في ساحة الضراعة بين يديه والانكسار له جل جلاله. أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تنزل المصيبة فيعلم العبد أنها من عند الله سبحانه، فيصبر ويسترجع، فيفرغ الله على قلبه سكينة وطمأنينة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اعلم انه لا يسوق الخير الا الله، ولا يدفع السوء الا الله، وما كان من نعمه فمن الله، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله. فلذ ببابه وقف بأعتابه وانطرح بين يديه وادعوه دعاء المفاليس المساكين المحاولين الفقراء إليه جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. عندما تستقر هذه المعالم في نفس المؤمن فإن الله يجعل له منها ضياء في الشباب. الصبر الضياء، ينير ليل الخطوب وينير ظلمات المحن، ويوفي الله أصحابه جزاء غير محدود وغير محسوب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في في ضيق مما لا يقول. وبعد هذا فإن أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء، الدعاء الضراعة لله سبحانه وتعالى، واحذر أن تستحسر أن تقول دعوتك ثم دعوتك فلا أرى أنه يستجاب لي، فتستحسر فتنقطع عن الدعاء. أخلق من الصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلجا. تفضل خبط خبط خبط، ستأتي لحظة يفتح له فيها الباب. أخلق من الصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلجا. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصبر الرحيم، وأوطنت المكارم واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجهه، ولا أغنى بحيلته أبدا، أتاك على قروط منك عفو يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج القلب. إن في القرآن آية هي طب للقلوب، إن بعد العسر يسرا، قال علامة. أسأل الله أن يرفع التوفيق والسلامة، وأن يجعلنا من كل ضيف فرجا، ومن كل كرب نجاة ووفاء، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عافية. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.